عمل المرأة بالتعليم وتطبيب النساء هل هذا العمل فرض كفاية في حكمه الشرعي أم ماذا؟ وأن هذا بهذا المعنى يعفيها من إذن الزوج في الخروج لهذا العمل خاصة؟ لكن هذا فرض كفاية تعليمها للنساء وتطبيبها للنساء عند الحاجة إليها كان كذلك فرض كفاية عند الحاجة إليها وعلى الزوج أن يعينها على ذلك عند الحاجة إن كونه فرض يتعين عليها ذلك ووضحت الدولة والعلماء ذلك له فعليه يعين على ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.